عن بيان معنى الاشتباه، وأن الاشتباه يتنوع أنواعا كثيرة، فهناك اشتباه في الحكم، وهناك اشتباه في الوصف، وهناك اشتباه في العين، وهناك اشتباه أيضا في ألفاظ النصوص الشرعية. والاشتباه يقع في أمور كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الاشتباه الذي يقع هو من قبيل الاشتباه في أصل الحكم المطلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن هنا السياق هو في الاشتباه في أصل الحكم. ودائما ينبغي لطلاب العلم ومن أراد فهم المسائل أن يتنبه للتقسيمات، فإن الأحكام في الشرع ترجع إلى نوعين: أحكام مطلقة وأحكام معينة. الأحكام المطلقة هي الأحكام التي يرد بها الوصف عاما، مثل أن يطلق على بعض الأقوال أو الأفعال يقال هذا حلال وهذا حرام وهذه سنة وهذه بدعة وغير ذلك من الأوصاف، فهذه أحكام مطلقة. ومعنى مطلقة أنها تتنزل على وصف مطلق دون أن ينزل الحكم على معين. والنوع الثاني من الأحكام هي أحكام المعينين، والاشتباه في أحكام المعينين أكثر من الاشتباه في الأحكام المطلقة. ولهذا تلاحظ أن الاشتباه الذي وقع بين العلماء بالنسبة لمسائل الحلال والحرام والسنة والبدعة هو قليل بالنسبة للاشتباه الذي وقع عندهم في تنزيل الأحكام على بعض المعينين، مثل أن يحكم على رجل بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق. ولهذا وجد الاشتباه بينهم في هذه المسائل في بعض من لا يتردد في أن قوله أو فعله كفر مطلق، مثل ابن عربي الذي هو إمام في القول بوحدة الوجود اختلفوا في تكفيره، ومعلوم أنهم لم يختلفوا في حكم قوله وأن قوله كفر. ومن يقول أن وجود الله هو عين وجود المخلوقات لا يتردد مسلم في أن هذا كفر. وأما تنزيل هذا الحكم على المعين فهذا الذي حصل لبعض أهل العلم اشتباه فيه، لكون هذا الرجل هل هو ممن يقبل عذره وأنه تأول فيقبل عذره من جهة تنزيل الحكم، وأما من جهة المؤاخذة عليه فلا شك أن هؤلاء يتعرضون لوعيد شديد. ومن هنا يتبين أن الاشتباه الذي يقع للناس في الأحكام المعينة وفي تنزيل الأحكام على المعينين يعني أعظم من الاشتباه الذي يقع للناس في اشتباه الأحكام. ولهذا تلاحظ أن العلماء لا يشددون في الاختلاف في تنزيل الأحكام على المعينين، ولهذا اختلفوا في كثير من أهل البدع، اختلفوا في الخوارج اختلافا كبيرا. ونقل هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في ما يقارب من صفحة ونصف وهو يحكي اختلاف العلماء في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ذكر بعض أقوال أهل العلم، قال: هذا اختلاف العلماء، وأن أترك 1000 كافر يمشي على وجه الأرض أحب إلي من أن أكفر مسلما واحدا. وهذا مرجعه إلى فقه هذا الحديث، وهو أن الاجتهاد في العفو حتى لو حصل فيه الخطأ أهون من الاجتهاد في العقوبة. فالمقصود أن الاشتباه قد يقع في الأحكام المطلقة وقد يقع في الأحكام المعينة، ولكن الاشتباه في الأحكام المطلقة بالنسبة للاشتباه الذي يقع للعلماء في أحكام المعينين قليل، لأن الأدلة ظاهرة وبينة على الأحكام المطلقة خاصة في باب الاعتقاد، فإن الاختلاف فيه بالنسبة للمسائل العملية ومسائل الفروع أقل بكثير. ولهذا ما اختلف السلف إلا في أفراد من المسائل وهي مسائل جزئية وليست من الأصول، وأما في باب الفروع فاختلفوا اختلافا كبيرا. ولهذا تجد اختلاف العلماء في مسائل الفروع لا يكاد يحصى لكثرته، وقد صنفت الكتب المطولة في اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه الأحكام. وأما اختلافهم في تنزيل الأحكام على المعينين فإنه لا يدخل تحت الحصر، لأن العلماء يختلفون فيما يراعون من الشروط والضوابط التي ينزل فيها الحكم على المعين، وكثير منهم قد يتورع عن تنزيل الحكم على المعين ويرى أنه في سلامة وعافية من أن ينزل الحكم على معين فيسأل عنه يوم القيامة، ولكن يصف فعله. ولهذا امتنع كثير من السلف من لعن المعينين وقالوا نقول ألا لعنة الله على الظالمين ونقف عند هذا الحد. وقال آخرون بل ننزل الحكم على المعين إذا استوفى شروط اللعن، كما أن نكفر المعين بعد استيفاء الشروط فكذلك في حق المعينين. المقصود أن هذه المسائل هي أصول عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يلم بها وأن يعرف مواقف العلماء منها وأن يعرف تنوع اختلاف العلماء في هذه المسائل. قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود، الحدود المقصود بها هنا العقوبات المقدرة، العقوبات الشرعية المقدرة. والعقوبات من حيث هي تنقسم إلى قسمين، عقوبات كونية وعقوبات شرعية. العقوبات الكونية هي التي تولى الله عز وجل أمرها، فهي تنزل على عباد الله كونا وقدرا، كما يصاب الإنسان بسبب ذنبه في ماله وأهله وفي سائر أحواله، فتنزل المصائب بقدر الله تبارك وتعالى بسبب الذنوب والخطايا وبسبب ما اقترف الناس. وهذه هي التي يسميها العلماء العقوبات الكونية، لأنها مرجعها إلى الكون والتقدير، والله عز وجل هو الذي تولى أمر هذه العقوبات ولم يجعلها لأحد من خلقه. ولله حكمة عظيمة في أنه قد يعاقب على الذنب بهذه العقوبات الكونية وقد يعفو، وقد يعاقب الصالح فيكفر ذنبه ويرفع درجته، وقد يمهل للظالم حتى يأخذه بذنبه. فحكمة الله عظيمة في هذا الباب، ولا يمكن للناس أن يحيطوا بحكمة الله وبعلمه. والنوع الثاني هي العقوبات الشرعية، وهذه العقوبات الشرعية أيضا من الله تبارك وتعالى، ولكنها أسند تنفيذها إلى ولاة الأمور وإلى القضاء وإلى من يقوم بالحكم. وهذه العقوبات الشرعية منقسمة أيضا إلى قسمين، عقوبات مقدرة وعقوبات مرسلة. فالعقوبات المقدرة هي الحدود، مثل حد الزنا وحد الخمر الشرب وحد الردة إلى غير ذلك من الحدود التي دلت عليها الأدلة، وهذه مقدرة من الشارع، وليس للإمام ولا للقاضي إلا أن ينزل هذه الأحكام على أصحابها دون أن يزيد أو ينقص، فإنها عقوبات شرعية مقدرة وهي ما يسمى بالحدود. والنوع الثاني من العقوبات الشرعية المرسلة، وهي التي لم تحد بحد وإنما جعل للإمام تقديرها، وهي ما يسمى عند العلماء بالتعزير، فإن الحاكم والإمام يعزر المخالف بما يرى من العقوبة المناسبة. واختلف العلماء هل هذه التعزيرات تزيد عن الحدود أو أنها لا تزيد عنها، وقالوا إن ليس للإمام أن يعزر بأكثر مما يعني دل عليه أقل الحدود، وهو 80 جلدة بالنسبة للشرب، وذلك أن التعزير لا يزيد عن هذا. ومنهم من قال إن التعزير لا حد له، وقد يكون التعزير من الإمام بأكثر من الحدود، فقد يجلد يعني أكثر من ذلك، وذلك لأن الجرائم يعني تتنوع في الناس ويحدث لهم من العقوبة، كما ورد عن معاوية رضي الله عنه يحدث لهم من العقوبة بقدر ما أحدثوا من الإفساد. وهذه العقوبات الشرعية كما تقدم هي على قسمين، مقدرة وهي مقدرة من الله تبارك وتعالى وليس للإمام فيها إلا التنفيذ، وعقوبات مرسلة شرعية. ولهذا يلاحظ التدرج أن العقوبات الكونية هي التي تولى الله أمرها من حيث التقدير والتنزيل، من حيث التقدير هو الذي يقدرها وهو الذي ينزلها على عباده بحكمته وعدله أو يعفو. والعقوبات الشرعية على قسمين، منها ما قدرها الله وأسند تنزيلها للقضاء وللعلماء وهي الحدود، والقسم الثالث هي العقوبات الشرعية التي أسند الله عز وجل تقديرها وتنزيلها لولاة الأمور وللقضاة وللحكام الذين يحكمون في المسلمين. وهذا من رحمة الله بعباده، فإنه جعل هذه العقوبات لتزجر الناس عن التعدي على الحقوق، ولولا أن الله قدر ذلك لأهلك الناس بعضهم بعضا، ويقولون من أمن العقوبة ساء الأدب. فهذه من رحمة الله بعباده، كما قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. قال العلماء كان أهل الجاهلية بعقولهم وبحكمتهم، فإن لهم حكمة وعقول، كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني قتل المعتدي ينفي قتل الكثير من الناس إذا قتل. فجاء في كتاب الله عز وجل ما هو أفضل من هذه العبارة، ولكم في القصاص حياة، ما قال إن القصاص ينفي القتل، وإنما قال حياة. وهذه الحياة أنه إذا قتل القاتل فإن الله عز وجل يزجر بهذا الحد الكثير، فيحيى الناس في أمن وفي طمأنينة وفي رغد من العيش، وكل يأمن على نفسه وعلى عرضه بهذه العقوبات التي شرعها الله عز وجل. ومن انتشر في مجتمع طبقت فيه الحدود إلا وقد ارتفعت الجريمة بقدر ما يطبق من الحدود، وما عطلت الحدود في مجتمع من المجتمعات إلا كثرت الجريمة. ولهذا تلاحظون أن الحدود إذا أقيمت في بلد كما هو الشأن في هذه البلاد، فإن الناس يأمنون على أعراضهم وأموالهم. وهذا الأمن الذي نجده في هذه البلاد، وهو أن الإنسان ينطلق بسيارته في صحراء وفي ليل أو نهار، ويقف في الطريق ويصلي وينام ومعه أهله وماله، وهو آمن على ماله ونفسه وعرضه، ولا يخشى إلا الله. ما وجد هذا الأمن إلا في مثل هذا المجتمع وما قبله من المجتمعات الإسلامية. قبل هذا بسنين قليلة، قبل هذه الدولة المباركة، كان الناس ينهب بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا، ولا يستطيع الرجل أن يخرج من بيته إلى المسجد إلا ومعه سلاح. وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال كان قديما في نجد إذا خرجوا لصلاة العشاء والتراويح كانوا يخرجون مسلحين لأنهم يخشون على أنفسهم. وهكذا الشأن في الحجاز وفي الجنوب وفي الشمال، كل هذه الجزيرة كانت تعيش في ذلك الخوف وفي ذلك السلب والنهب والاعتداء على الحقوق وقتل الناس. وأما بعد أن طبقت هذه الحدود فقد زجر الله بهذه الحدود كل من دخل هذه البلاد من أهلها ومن غيرهم، فأصبح كل واحد منهم يخشى من تطبيق الحد على نفسه، ولو خير بين أن يظلم أو يظلم لاختار أن يظلم ولا يعتدي على غيره، لما يعلم الناس من إقامة الحدود. فهذه من رحمة الله بعباده ومن منة الله على عباده أن شرع لهم إقامة الحدود وتطبيق الحدود على المعتدين. قال ادرأوا الحدود، ادرأوا الحدود يعني امنعوا تنزيل الحدود وارفعوا تنزيل الحدود عن المسلمين، ادرأوا الحدود عن المسلمين، يعني لا تنزلوا الحدود ولا تبادروا من ظن به أنه فعل ما يوجب الحد، ولا تسارعوا إليها، ولكن ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. لاحظوا هذه الكلمة العظيمة، ما استطعتم، أي ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وذلك بالتنقيب عن الأعذار وعن الأسباب والبحث عنها. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني، قال لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، يلتمس له العذر، لما عرف منه بعد ذلك قال أبيه جنون، يعني هذا من درء الحدود يعني بالشبهات، فإن من جاء من ممن يعترف بالحد يقال له ذلك، وهذا مما يدل على الرحمة في الإسلام، أن الذي يأتي لعله أن يطلق على نفسه أنه فعل ولم يفعل، لأن بعض الناس يحصل منه أن يقبل فيقول هلكت زنيت، فهنا الحاكم يستدرك وهنا يستفصل يقول لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا، وهذا من التثبت في إقامة الحدود. ثم بعد ذلك يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبيه جنون أو أبيك جنون، لأن هذا قد يقوله رجل يعني مجنون لا يعقل، فإذا نزل عليه الحد وإذا به مجنون لم يفعل وإنما قال ما لم يفعل، فهذا من درء الحدود بالشبهات وأن لا يبادر إلى ذلك، وأيضا أن يتثبت من هذه الأفعال في باب القتل في باب الزنا وفي سائر الحدود، كذلك الشرب، حتى إن يعني بعض السلف قال من القضاء لو رأيت الخمر تسيل على لحيته ما جلدته، لأنه ليس له أن ينقب، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن فقه العلماء أنه لا ينقب عن الرجل إلا إذا قامت عليه البينة، وأما التنقيب أن يؤتى برجل يسجن ويقال نشم رائحة الخمر معه وكذا وكذا، لأنه قد يكون مباشرا لنقل الخمر فيعتلق رائحتها به، وإن كان هذا معصية لأنه ليس كالشرب وأمور أخرى، ولهذا ينبغي هنا أن تدرأ الحدود بالشبهات، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولا يسارع إليها. وكذلك لا يجوز للإمام أن يتجسس على أصحاب الذنوب وأن يجلدهم أو أن يزجرهم، وكذلك من باب درء الحدود بالشبهات ومن الرحمة أن من رأى من يرتكب إثما أو معصية فإنه لا ينبغي أن يبادر برفع أمره للحاكم، وإنما ينصحه ويستره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد على رجل رآه يزني بامرأة قال أفلا سترته ببرديك، وهذه من رحمة الله عز وجل ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الأمة، وهذا بخلاف بعض مرضى القلوب والنفوس فإنهم يفرحون بوقوع بعض المسلمين في الذنوب والخطايا وكأنه ظفر بغنيمة عظيمة يفرح بها وينشرها ويهتك ستر المسلم، وهذا من تسلط على المسلمين يهتك أستارهم ويتسلط عليهم ويفرح بزلاتهم، فإن الله يسلط عليه من يهتك ستره، ومن تتبع عورات المسلمين فضحه الله ولو كان في عقر داره، والجزاء من جنس العمل. وأما المسلم التقي فإنه يعلم أن المسلم مهما بلغ في الاستقامة والطاعة فهو عرضة للفتنة وعرضة للتقصير، فلا يقول هذا طالب علم كيف يفعل، ولا يقول هذا شيخ كبير كيف يفعل، ولا يقول كذا، فإن الناس معرضون لهذا، ومن فرح بمعصية أخيه أو بزلة أخيه يخشى أن يسلط عليه من الذنب مثل ما فرح به من وقوع أخيه، ومن أحب لإخوانه السلامة والعافية وستر على العصاة ودعا لهم بظاهر الغيب وأرشدهم ووجههم فإن الجزاء من جنس العمل، يستر الله عز وجل عليه وعلى عرضه وعلى أولاده وأهله، وهذه من الأمور التي يقدمها الإنسان لنفسه، فإن الجزاء من جنس العمل. قوله ادرأوا الحدود عن المسلمين، هذا دليل أن المقام هنا مقام درء الحدود عن المسلمين، لأن الحدود إنما تقام عليهم، وأما من كفر بقول أو فعل فإن هذا يسمى حد الردة، وأيضا قبل أن يكون مرتدا لا بد أن ينظر من هذا القول أو هذا الفعل، فإنه لا ينزل ويقال هذا كفر، فإنه لا يحكم عليه بردة إلا بعد اليقين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، فلا يجوز أن يسارع المسلم إلى التكفير وإلى الحكم على المسلمين، وبعض الناس فيه عجلة وخفة، ما أن يسمع قولا ينشر في وسائل الإعلام أو يسمع شيئا حتى يبادر للحكم، يقول هذا كافر مرتد وأنا أقسم بالله أنه قد خرج من الدين وهو لا يدري عن هذا الخبر أهو صحيح أم غير صحيح، خصوصا أن وسائل الإعلام وما يسمى بهذه الوسائل التي تسمى يعني طريق التواصل الاجتماعي، فإنه قد ينتهك هذا الحساب وقد يدخله بعض من له خبرة فيقول وينسب للرجل ما لم يقل. واليوم انتشرت الجريمة وتوسعت وتسلط بعض الناس على عباد الله، حتى إن بعضهم يأخذ الصور للفسقة وللمجرمين ويركبها على عباد الله الصالحين وينسبون لبعض الصالحين الجريمة والزنا وهم بريئون من ذلك، وهؤلاء على خطر عظيم، ولا يدري الإنسان ما مدى العقوبة التي يتعرض لهؤلاء أن يرتكبوا هذه الجريمة الشنيعة في أذية عباد الله وفي خيار عباد الله بهذه الطرق، فيشوهون سمعتهم ويحطون من قدرهم ومنزلتهم كل ذلك لهذه النفوس المريضة التي تكره الخير للمسلمين. فينبغي التثبت، ومن عافاه الله من القضاء فعليه أن يحمد الله ولا ينصب نفسه قاضيا من غير تنصيب، فإن السلف كانوا يفرون من القضاء، وكان الرجل إذا أسند إليه القضاء جاء إلى الحاكم واعتذر. ومن الأمور الطريفة في هذا المقام أن أحد الخلفاء عين قاضيا فقال له أيها الأمير إني لا أصرح للقضاء، قال كذبت، قال رحمك الله كيف تعين في القضاء كاذبا، فأنا إما أن أكون لا أصرح فأكون صادقا وإما أن أصرح فأكون كاذبا، ومثلي لا يعين في القضاء، وهذا من فرار العلماء من القضاء. ولهذا قصص كثيرة إلى عهد قريب في هذه الدولة كان العلماء يفرون من القضاء، كان يسند إليهم ولهم في ذلك طرق يعني كثيرة في الفرار من القضاء. لماذا؟ لما يعلمون من خطورة الأمر، وأن القاضي يتحمل مسؤولية عظيمة، والناس اليوم بعضهم قد يكون ألحن في حجته من بعض، وبعضهم اليوم يتفنن في الكذب، ولربما أتى بعشرات الشهود الذين يشهدون له ويقسمون بالله وكلهم كذبة، فضعف التدين اليوم في الناس. فالسلف كانوا يفرون من القضاء في مجتمع يغلب عليه الخير، وأما اليوم كثر الكذب وعظمت الجريمة ولا يكاد يصدق الإنسان مدى ما بلغ ببعض الناس الكذب. وأنا مررت بتجربة، والله ما كنت أظن أن في المسلمين ومن ينتسب للعلم من يكذب، وكنت أعظم هذا عندما أسمع من يقول لطالب علم أنه كاذب. نعم الكذب معروف في بعض الفسقة وفي بعض ضعاف الإيمان، لكن رجل ينتسب للعلم ينتسب للسنة يكذب، ما كنا نصدق حتى وقفنا على هذا بأنفسنا وبيقين أن هناك من يكذب ويزور ويبتر الكلام وينسب الباطل ويقسم الأيمان المغلظة، ومنهم من يقسم الأيمان المغلظة على معرفة ما في النفوس وما في النيات، ويقول والله ما أراد فلان بكذا إلا كذا، ولا يدري ما الذي يترتب على هذه الأيمان المغلظة. فالشاهد أن اليوم ضعف التدين وضعفت المراقبة، وإذا كان السلف يفرون من القضاء في ذلك الوقت فكيف به في هذه الأزمان؟ ولهذا ما زال القضاة يشكون من صعوبة الأمر ويعقدون للجلسات للفصل في القضاء عشرات الجلسات، ومع هذا أهل الورع منهم وعامتهم إن شاء الله على ذلك، فإن ولاة الأمور في هذه البلاد لا يعينون إلا من كان مؤهلا، ومع هذا يسألون الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم، والدعاء لهم حق على المسلمين بالتسديد والتوفيق. فالمقصود أن من عافاه الله من القضاء فليحمد الله ولا ينصب نفسه قاضيا، فإن القاضي يحكم بين الناس في الأموال وفي المسائل المتعلقة ببعض المسائل المتعلقة بالأمور الدينية الدنيوية، وأما هؤلاء الذين عينوا أنفسهم قضاة في العقائد فيحكمون على بعض الناس بالكفر وعلى بعض الناس بالزندقة وعلى بعض الناس بالنفاق وعلى بعض الناس بالبدعة وعلى بعض الناس بالمداهنة وعلى بعض الناس بكذا وكذا، ويتوسعون في هذه الألقاب ولا يدري والله هؤلاء المساكين ما الذي جنوا على أنفسهم؟ فإن الإنسان قد يكون رهينا رجل واحد يأخذ به يوم القيامة ويأخذ من حسناته، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يحكمون في حسناتهم، قال فهل تظنون أنه يبقي شيئا؟ يعني إذا حكم رجل في حسنات رجل يوم القيامة هل تظن أنه سيبقي شيئا وهو في أمس الحاجة للحسنات؟ فكيف إذا جاء عشرات الرجال بل مئات الرجال وكانوا من أهل العلم ومن أهل الفضل، يقول هذا بدعني، يقول هذا كفرني، يقول هذا حكم علي بالنفاق، يقول هذا حذر مني وهذا فعل بي كذا وكذا، ومات بعض الناس وهو يشكو من ظلم بعض الناس، والحساب يوم القيامة بين يدي الله. قد يخرج هؤلاء من بعض الكلمات في الدنيا ويظهرون بمظهر غيرة على الدين، هذه من الغيرة على السنة، هذا من الغيرة على الدين، وأنا يقول قائلهم لا أتحمل أن أسمع من يخالف وأسكت، ولا بد أن أصدع بالحق، يقولون هذا. وقد يعجب بعض الناس بأقوالهم وأفعالهم، ولكن لا يدري هذا المسكين ما الذي له عند الله، وأن الله مطلع على قلبه وعلى لسانه وعلى سكناته، وأنه سيحاسب بقوله وفعله. ولهذا ما عرفنا من أهل العلم والورع من عصر السلف على ما نقرأ في السير والتاريخ إلى هذا العصر من العلماء الوارعين الذين ملأوا الدنيا علما وعبادة، واشتهر في الناس ورعهم وعلمهم وعبادتهم، وانتشر الخير عنهم أنهم يغرقون في هذه الأشياء، وإنما كانوا يتكلمون في العلم الشرعي، يقولون هذا حلال وهذا حرام. وأما إذا سئلوا عن المعينين فأعرضوا عن الإجابة وقالوا لعله كذا وكذا وهداه الله ودعونا من هذه المسائل، هذا طريقهم وهذا منهجهم وهذا من الورع، وهذا بخلاف طريقة من ترك العلم جانبا وترك المسائل الشرعية وأقبل على التجريح والتبديع، لا يكاد يحفظ مسألة ولا يضبط حكما شرعيا، وإنما همه الطعن والتجريح، حتى أغروا بهذا بعض صغار السن من الأحداث الذي لا يحسن الوضوء، أول ما يعلمون الجرح والتعديل، فيكون أعجمي ما دخل في الإسلام إلا وله أيام، فيبدأ يتكلم في كبار العلماء في كبار الدعاة، فإذا سئل عن هذا قال هذا من الجرح والتعديل. وقد يأتي حدث لا يحسن الوضوء ولا يحسن من العلم شيئا، فتجد أنه مغرق في الطعن في أهل العلم، وإذا سئل عن هذا قال هذا من الجرح والتعديل، والسلف كانوا يذمون أهل البدع، والسلف كانوا يقعون في أهل البدع، وهذا من تلبيس الشيطان. فإن التحذير من أهل البدع باب عظيم، والرد على المبتدع باب عظيم لا ينكر، ولكن له علماؤه الذين عرفوا العلم وعرفوا السنة وهم أهل علم وورع، وما زال العلماء يردون على المخالفين وينبهون على الأخطاء، ولكن في عفة وفي ترفع وفي ورع عظيم، وما زالوا يذكرون الأخطاء دون أن يشنعوا على المخطئ نصحا للأمة. وأما هؤلاء ففتنوا بهذا الأمر حتى عظمت الفتنة، وفرقوا الناس وفرقوا الشباب وفرقوا أهل السنة وفرقوا الناس في مساجدهم، حتى إن بعضهم يحكم بأحكام الكفار في المسلمين وينزل الأحكام على المسلمين، فيقول فلان لا يدعى له ولا يصلى عليه ولا تشهد جنازته، يقال لما؟ قال لأنه مبتدع، والواقع أنه لم يبتدع ولم يقع في شيء، وإنما توهم هذا الجاهل أن قوله بدعة فنزل عليه حكمه. ولو قدر أنه مبتدع لا يكفر ببدعته، فإنه لا يمنع من الصلاة عليه ولا من الدعاء له، وهذا من جهل هؤلاء بالشرع ومن جهلهم بهذه الأحكام. ولهذا من عوفي من هذه الفتنة فليحمد الله. وأنا أنصح طلاب العلم والشباب، وأكرر هذا كثيرا، أن يتنبهوا لخطورة هذا الأمر، وأن يحفظوا ألسنتهم من أعراض المسلمين، وانظروا إلى العلماء الكبار الذين عرفناهم بالعلم والورع وكانوا أعظم غيرة منا بكثير، ولا نقارن بهم لا في العلم ولا في الورع ولا في الغيرة على الدين، ما فعلوا فعل هؤلاء. ومن أراد الله به خيرا وفقه للاشتغال بالعلم الشرعي، وهي مسائل الحلال والحرام، مسائل العقيدة، يعرف الأسماء والصفات، يعرف القدر، يعرف الإيمان، يعرف أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، ويعرف هذه المسائل التي ينتفع بها في دينه، ثم يدعو الناس إلى الخير ويرفق بهم، هذا هو شغل الموفقين، وهو أن يكونوا دعاه إلى السنة، ودعاه إلى إقامة هذا الدين، ودعاه إلى هذه الأخلاق. وأما الوقيعة في أعراض المسلمين فهذه فتنة دخل فيها هؤلاء وما استطاعوا أن يخرجوا منها، حتى إن الرجل يبتلى في آخر أمره بأن يقول أقوالا لا يكاد يصدق أن يقولها عاقل، مثل الأقوال التي تكون في الغلو والمبالغات في بعض الأشخاص، فيتعجب بعض الناس أن يقول مسلم هذا المقال في مسلم آخر مثله، ينزله منزله وكأنه نبي، حتى إن بعض المغرورين بهذه الفتنة أخذ يسأل الآن هل فلان معصوم أو غير معصوم، ما الذي جعل هؤلاء الشباب يسألون عن عصمة فلان وفلان لولا أنهم ربوا على هذا الغلو؟ هذا ما كان يخطر في بال رجل عامي، ولو كان في صحراء بعيدة ما يعرف العلم ما عرفنا أن رجلا كبيرا يعني مقبلا على العبادة جاء يسأل يوما هل ابن باز معصوم أو غير معصوم، أو ابن عثيمين أو ابن إبراهيم أو الشيخ محمد الأمين، مع حبهم للعلماء ما يخطر في بال الواحد منهم أن هؤلاء العلماء قد عصموا، لكن ما الذي جعل بعض هؤلاء يغلو في بعض الأفراد وفي بعض الأشخاص الذين لا يعدون شيئا في العلم، ويقال فيهم أنهم معصومون وأنه لا تقع منهم زلة، ثم يتنازع الشباب هل هذا معصوم أو غير معصوم، هل معصوم في المنهج أو غير معصوم؟ من الذي أغرى هؤلاء بهذه الفتنة وأدخلهم فيها إلا هؤلاء؟ قوله ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، هذا تنبيه وعبرة وموعظة أن الإنسان لو كلف بالقضاء وأسند إليه القضاء عليه أن يدرأ الحدود عن المسلمين ما استطاع، فكيف وهو بعيد عن القضاء وبعيد عن تنزيل هذا الحكم، فهو أولى أن يعف وأن يتعفف وأن يكف لسانه عن المسلمين. قال فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن كان له مخرج مما يعذر به من جهل أو من تأويل أو من بعض الأمور التي يعذر بها فإنه يخلى سبيله، كما أن بعض السلف تأولوا في شرب الخمر ثم لم ينزل الخلفاء عليهم الحكم لتأويلهم، أو رجلا جاهلا لا يعرف حكم الخمر مثل رجل حديث عهد بإسلام شرب الخمر وهو لا يدري، فهذا يسأل لما، فقال إنه لا يعلم حكمها، فإنه يدرأ الحد عنه بالجهل. وكذلك لو أن رجلا شرب الخمر وقد اشتبه عليه هذا الشراب هل هو من المباح أو من المحرم، فإنه يدرأ عنه الحد، لأن الاشتباه قد يقع في الحكم وقد يقع في العين. قال فخلوا سبيله، ومعنى تخلية سبيله هو أبلغ من رفع الحد عنه، يعني لا تعاقبوه بشيء، لا تعاقبوه بتعزير ولا بإقامة الحد، وإنما خلوا سبيله. ومفهوم هذا أنه لو ثبت عليه الحد فإنه لا يخلى سبيله حتى يقام عليه الحد. قال فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، هذا هو الطرف الآخر من الحديث، وهو بيان موازنة شرعية عظيمة بين أمرين، وهو الخطأ في العفو والخطأ في العقوبة. قال أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فنبه المصنف أن الخطأ في درع العقوبة عن فاعل الشيء أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة ما لم يفعل سببها، ثم ذكر لهذا أصول، منها أن رحمة الله سبقت غضبه، رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، فلعل هذا الذي يريد بعض الناس أن يقيم عليه الحد ممن عفى الله عنه، ولهذا فإنه تدرأ الحدود بالشبهات، وأن يجتهد الإنسان في العفو خير من أن يجتهد في العقوبة، لأن الاجتهاد في العفو مع الصفح عن المخطئين أقرب إلى عفو الله، وأقرب إلى أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، وهذا بخلاف تنزيل الحكم عليه، فإن هذا أبعد عن حكم الله، فكثير من المذنبين يعفو الله عنهم، ولكن لا يوجد أحد يدخل النار أو يعذب بعذاب بغير جريرة، ولهذا قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد يتجرى بعض الناس ويعذب من غير جرم، ولكن من اشتباه أو لظن ولهذا أن يجتهد في العفو خير من أن يجتهد في العقوبة، ولأنه إن اجتهد في العفو أقصى ما يقال فيه أنه عطل الحكم الشرعي وهو بريء من أن يظلم ذلك المعين. وأما إذا اجتهد في العقوبة فإنه سيتحمل وزر هذا الذي نزل عليه الحكم الشرعي، ولهذا أخطر ما يكون الاجتهاد في باب التكفير. وقد نبه العلماء على خطورة هذا الأمر، فإن بعض الناس لا يدري ما خطورة التكفير. إذا قلت في مسلم أنه كافر فهذا منعت المسلمين أن يقولوا اللهم اغفر له وأن يصلوا عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، يفرق بينه وبين زوجته، وتسقط ولايته عن أهله وعن بناته، وتزوج بناته بتنصيب ولي آخر فتزوج البنت وهو ينظر إليها محجوب عن بناته أن يزوجهن، وعن أولاده أن يكون وليا لهم، وعن زوجته أن يكون زوجا لها، وهو محروم من دعاء المسلمين له بالمغفرة، ومن أن يصلوا عليه، ومن أن يشهدوا جنازته، ومن أن يتصدقوا عنه أو يصوموا عنه أو يحجوا عنه. هذه العقوبات العظيمة، أمر خطير. ولهذا تورع كثير من أهل العلم من هذه المسائل، وإذا تكلم يتكلم في الأحكام المطلقة، قال لا أقول هذا حرام وحلال وهذا كفر وهذه سنة وهذه بدعة، وأما المعين فأنا لا أتكلم فيه بشيء واذهبوا إلى غيري. وهذا من ورع العلماء، وكثير منهم كان يتورع من هذا، ولهذا كانوا يتورعون من القضاء. وذلك أن الحكم على معين قد يسأل يوم القيامة ويكون في علم الله تبارك وتعالى أن هذا المعين معذور عند الله. مثال ذلك الرجل، وهذه أكبر موعظة وعبرة، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفي صحيح البخاري، قال لأهله إن مت فحرقوني فإن قدر الله علي ليعذبني. فهذا لما مات فعل به ما طلب، وحرق ذرة في البحر أو في البر في يوم حار أو راح شديد الحرارة أو شديد الرياح حتى تفرق رماده في البر والبحر، ثم بعثه يوم القيامة رب العالمين وهو على كل شيء قدير، فأمر البر أن يجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه، ثم بعث كما خلق وأتي به وبجسده كما كان. فقال له رب العالمين ما الذي حملك على ما فعلت يا عبدي؟ قال يا رب خشيتك، فغفر الله له. الآن في حكم الدنيا لو عرض هذا علينا الآن ولو لم نقف على النص، ماذا يقول الناس في هذا الرجل؟ لا يكاد يتوقف في أن هذا كافر، لأنه مات وهو معتقد أن الله لا يقدر على بعثه، بل أمر أن يبالغ في حرقه حتى لا يقدر الله على بعثه، وهو معتقد أنه لن يبعث وأن الله لن يحاسبه وأن الله لا يستطيع ولا يقدر على بعثه. وهذه لا شك أنها كلها أمور مكفرة بإجماع العلماء، لكن ما الذي درأ عنه هذا الحكم؟ وما الذي رفع عنه هذا الحكم عند رب العالمين وعند أحكم الحاكمين؟ هو جهله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا رجل مؤمن ولكنه جاهل. ما الذي يدل على إيمانه؟ يدل على إيمانه أنه فعل هذا، لو كان كافرا لا يؤمن ببعث ولا يؤمن بحساب ولا جزاء ما فعل هذا. كثير الآن من الكفار ما يخطر في باله أن يقول حرقوني، لأنه يعتقد أنه لا يبعث وأن هذه الحياة هي نهاية الحياة وليس بعد هذه الحياة حياة أخرى، هؤلاء كفار. وأما هذا مؤمن يؤمن بالبعث والجزاء ويؤمن بعظيم قدرة الله عليه، لكن ظن أنه إذا فعل به كذا أن الله لا يقدر على بعثه، فغفر الله عز وجل له برحمته وفضله وأدخله الجنة. فكيف الآن بغير هذا من المتأولين من المسلمين الذين نشأوا في مجتمعات خفيت عليهم المسائل، ونشأوا في مجتمعات وتلقوا عن أشياخ يؤولون الصفات ويعطلون الصفات، ولكنهم من أهل العلم والإيمان والفضل، وقعوا في التأويل نعم، ولكن انظر إلى سيرهم في العبادة. هذا ابن حجر كان يؤول بعض الصفات، وهذا الإمام النووي كان يؤول بعض الصفات، وهذا الإمام ابن الجوزي كان يؤول بعض الصفات. كثير من المفسرين ومن شراح الحديث تقرأ سيرهم والله لا نساوي شيئا في عبادتهم وفي ورائهم وفي خوفهم من الله، ولكنهم ما استطاعوا التخلص من هذه الشبه، فيأتي بعض الجهلة والمساكين ويوقع لسانه ويخوض في أعراض هؤلاء ويقسم الأيمان المغلظة أن فلان مبتدع. ما الذي تنتفع به الأمة عندما تقسم على أن النووي مبتدع أو ابن حجر مبتدع ونحن لا نحتاج أصلا أن نعرف حكم هذا الرجل، وإنما فيه صرف الناس عن علمه وعن كتبه، ويتحمل هذا وزر هذه الكلمة يسأل عنها يوم القيامة. فالمقصود أن الاجتهاد في العفو خير من الاجتهاد في العقوبة، كون الإنسان يمسك عما لا يعنيه، وإذا وقع في خطأ، وقع العلماء في خطأ يبين. هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في غيرته على الدين لما رأى بعض الأخطاء في فتح الباري للإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز ورحم الله علماء المسلمين، علق تعليقا في حاشية هذا الكتاب، وكان أكثر ما يستفتح تعليقه يقول هذه المسألة محل نظر والصواب كذا والشيخ أخطأ عفى الله عنه. انظروا إلى هذا الورع، جمع بين النصح للمسلمين وبين الدعاء للمخطئ وبين الورع، فمات على خير حال كما نحسب والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، أنه ممن ختم له بخير. وهذه كلها ثمار الاستقامة على طاعة الله والسلامة من أعراض المسلمين. وأما الآن من يقع في أعراض هؤلاء لا هو الذي نبه على خطأ، وإنما يسب ويشتم ويبدع، فإذا سألته ما هي الأخطاء لا يعرف خطأ، وإنما يعرف أن فلان مؤول وفلان عطل هذه الصفة. وأما العلماء فبينوا السنة وبينوا خطورة التعطيل وبينوا منهج أهل السنة في الصفات، وشددوا في تعطيل الصفات من حيث الحكم المطلق، وصنفوا الكتب ونصحوا للأمة نصحا عظيما وملأوا الدنيا علما في هذا الباب، لكنهم كانوا في ورع شديد من الوقيعة في أعراض أولئك الذين أخطأوا من أهل العلم والفضل. قال المصنف رحمه الله: والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم حتى تتحقق ما يبيح لنا شيئا منها. عصمة الدماء، لاحظوا أن عصمة دماء المسلمين مستيقنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولهذا لما قصة أسامة بن زيد لما كان يقاتل رجلا في أرض المعركة، فلما علاه أسامة رضي الله عنه بالسيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله رضي الله عنه. وهذا الذي يكاد لا يكاد يتوقف فيه أحد منا الآن لو حصل لنا، نقول هذا ما قالها إلا فرارا من السيف. متى آمن ومتى استيقن ومتى دخل في الدين وما بينه وبين هذه الكلمة إلا أن رفع السيف على رأسه. فالقرائن كلها تدل على أن هذا الرجل ما قال هذه الكلمة إلا فرارا من السيف. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا، يعني فرارا من السيف. قال: أفلا شققت عن قلبه، يعني ما تدري، أفلا شققت عن قلبه، لا تدري عن الهداية، قد تكون في آخر لحظة يجعلها الله عز وجل في قلب هذا الرجل، أفلا شققت عن قلبه. هذه الكلمة الآن يخاطب بها كثير من الناس ممن يحكم على النيات لا على الكفار، وإنما على علماء المسلمين، يقسم إيمانا مغلظة كما يقول بعض الجهلة، يقول: والله ما وقع هؤلاء في التأويل إلا عن تعمد. كان بعض الأحداث الذين نوصحوا، كانت اللجنة التي ناصحتهم ممن شاركت فيها، فكانوا يغرقون في تبديع ابن حجر والنووي، فسألناهم عن هذا، قال أحدهم: هذا يحكي مذهب السلف ويحكي مذهب أهل الكلام ويختار مذهب أهل الكلام. قلنا له: هل علم أن هذا صواب وهذا خطأ واختار الخطأ وترك دين الله؟ قال: نعم، هذا لا يشك فيه، لأن هذا عالم يعرف السنة ويعرف البدعة واختار البدعة. كيف يقال هذا في عالم من علماء المسلمين؟ هل يوجد عامي الآن من عوام المسلمين يتعمد الخطأ ويقول به ويقرره في كتابه؟ فهذا من جهل هؤلاء، كانوا يقعون في العلماء بحجة أن العالم لا يمكن أن تخفى عليه هذه المسألة. فنقول لهم: احمدوا الله، أنتم نشأتم في بيئة سنية، ولو نشأت في بيئة كالتي نشأ فيها لقلت كما قال، لأن نعلم أنه أذكى منك وأعلم منك ولديه من الفطنة والذكاء أعظم منك بكثير، ومع هذا وقع فيما وقع. فنحن إذا نشأنا في بيئة سنية فلنحمد الله ولنعلم منة الله علينا أن عافانا من هذه البدع ومن التتلمذ على من يقررها، ولنرحم المسلمين الذين وقعوا في هذه الأمور. فإذا عصمة الدماء دماء المسلمين شيء متحقق، وأما تنزيل الحد والحكم على هذا الرجل بردة أو ببدعة فإنه لا بد أن يكون بيقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن هو ابن تيمية؟ هو أعظم الرد على أهل البدع، وما يستطيع أحد الآن مهما بلغ من دعوة الغير أن يقول أنا أغير من ابن تيمية على السنة وعلى العقيدة وعلى الصفات والقدر والإيمان. صنف الكتب وجاهد في سبيل الله وسجن 7 مرات في السجن، من الذي سجن منا الآن يوما واحدا في ذات الله وفي سبيل الله وفي مسألة الشرعية؟ والله الكثير منا اليوم لو عرض على جلدة واحدة قيل إما أن تقول كذا أو كذا قال ما الذي تريدون، قالوا نريد القول بخلق القرآن، قال هو مخلوق ولا يجلد جلدة واحدة. نحن عرفنا الناس ونعرف أنفسنا ونعرف ضعفنا، لا ثبات للناس اليوم لو امتحنوا بأعظم مسألة في العقيدة أمام هذه الفتن. بل كثير منهم، أنا قلت مرة هذه المسألة لأحد المشايخ في الرياض، قلت والله أخشى أن لو عرض على بعض الناس بعض ما عرض على السلف لا انقادوا إلى القول بهذه البدع. قال أنت تقول هذا، بعضهم قال بها قبل الفتنة، بعضهم صرح بها قبل الفتنة ومن غير فتنة. فهذا الرجل الذي جاهد في سبيل الله وأوذي في الله وسجن وعرض على القتل مرارا ومات وهو في القلعة في السجن كان يقول هذه الكلمة، يقول من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، جمع بين العلم والرحمة. ولهذا كان يقول رحمه الله أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق، وهذا دليل على أن معرفة الحق مستلزمة لرحمة الخلق، وأن القسوة على الخلق مستلزمة للجهل بالحق. فمن جهل الحق تجرأ على الخلق، ولهذا أجرأ الناس على التبديع والتكفير. منهم قلاة أهل البدع، هذا شيء معروف، وأورع الناس وأشدهم بعدا عن التبديع والتكفير هم أهل السنة وأئمة أهل السنة وسادة الأتقياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، هو أعظم الناس خشية وأعظم الناس يعني رحمة بالمسلمين. حتى إنه يأتيه الرجل ويقول زنيت، يقول لعلك قبلت، لعلك فعلت، ثم يقول أبيه جنون. تأتيها المرأة ولا يزال يدفعها ويقول اذهبي حتى تضعي حملك، ثم تأتيه ويقول اذهبي فأرضعيه. قال بعض العلماء لو ذهبت هذه المرأة لا رجعت إليه ما سأل عنها، فهو يريد منها أن تذهب ولو لم ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم ما طلبها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أغير يعني من اتقى الله عز وجل، وهذه الغيرة العظيمة ما كان يصحبها هذه الشدة على الخلق كما يصور هذا بعض الأحداث الآن الذي يقول أنا لا أصبر أن أسمع مخالفة ولا بد أن أظهر يعني العقوبة وأنزلها على هذا المخالف بدعوى الغيرة على الدين. قال المصنف وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به. يشير المصنف إلى أن بعض العلماء يعني قدر بعض الأمور وقال هذه تدرى بها الحدود، وبعضها من الظنون وبعضها احتمالات، يعني حتى إن بعض الناس مهما عظمت القرائن يقول لا عبرة بها وبعضهم يأخذ بها. والصحيح أن القرائن أنها لا تهمل بالكلية ولا يؤخذ بها بالكلية، وإنما يتوسط القاضي في النظر يعني في هذه المسائل، ثم في النهاية لا يقيم الحد إلا ببينة واضحة. ومعلوم أن كما يقول العلماء والقضاة يقولون أن سيد البينات الاعتراف، ومع هذا لما جاء الرجل واعترف لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يستدرك عليه في كلامه لعلك كذا لعلك كذا، ثم يسأل هل هو مجنون، إلى أن يتبين أن هذا الذي يقول هو عاقل وأنه يعني ما يقول. قال والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له يعني مساغا ووجدتم له عذرا، أو فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن وجدتم له يعني مخرجا وإن لم تجدوا شيئا فادرأوا عنها الحد بما استطعتم من هذه القرائن التي تمنع من إقامة الحد عليه. قال وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر، هذا أصل عظيم. وإنه إذا تعارضت مصلحتان ومفسدتان، الآن مفسدة مصلحة إقامة الحد، ومفسدة يخشى أن يكون هذا الحد مزل على غير صاحبه، هنا مفسدة، فدرأنا هذه المفسدة العظيمة وهو أن ينزل الحد على رجل مشكوك فيه لعظم ما ينزل عليه من الأحكام، وغلبنا هذه المفسدة على تلك ورفع عنها الحد. وهذا مما يدل على أنه إذا تعارضت مفسدتان فإنه تدرى أعظم المفسدتين، وإذا تعارضت مصلحتان فإنه تحقق أعظم المصلحتين. ثم تكلم العلماء إذا تعارضت مصلحة بمفسدة، المشهور الآن عند كثير من طلاب العلم ما انتشر على بعض ألسنة العلماء أنهم يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والصحيح ما نبه عليه بعض المحققين من أن هذه المسألة ليست على إطلاقها، فالصحيح أن هذه المسألة وهو إذا تعارضت مفسدة بمصلحة أن المفسدة إنما يقدم درء المفسدة مع تساوي المصلحة مع درء المفسدة، وأما إذا كانت المصلحة عظيمة فإنه لا يقدم درء المفسدة على المصلحة العظيمة كما نبه على هذا بعض المحققين من المتقدمين والمتأخرين. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث، وهذا الحديث كما تلاحظون اشتمل على جملتين، الجملة الأولى إنشائية متعلقة بالأمر وهي قوله ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، وهذه الجملة فيها توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بدرء الحدود عن المسلمين ما استطاع الحاكم لذلك سبيلا، فإن وجد له مخرجا أو مساغا فإنه يدرأ عنه الحد. والجملة الثانية هي خبرية تعليلية بقوله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فهذا تعليل للجملة السابقة. وبهذا من فقه هذا الحديث كما تلاحظون أنه إذا نظرنا إلى المصالح العظيمة المترتبة على إقامة الحدود هي مصلحة عظيمة كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، فهي مصلحة عظيمة، وإقامة الحد على رجل مشتبه هنا فيه مفسدة، ومع وجود هذه المصلحة العظيمة لكن المفسدة تكون أعظم عندما يتوسع في إقامة الحدود، فتجد أنه لربما قتل في الشهر الواحد العشرات من المسلمين بالتوسع في إقامة الحدود بأدنى شبهة، ولكن لما التزم الناس بهذا التوجيه فدرأوا الكثير من الحدود عن المسلمين وحصل للناس يعني سلامة وحصل لهم خير في درء هذه الحدود بالشبهات، وأصبحت لا تقام الحدود إلا على من تيقن أنه مستحق لهذا الحد، وحصل بذلك خير للمسلمين في عصمة دماء المسلمين، وأن لا يؤخذ الرجل يعني بمجرد التهمة وبمجرد الظن، وحصل الخير للناس في انزجار بعض الناس بإقامة الحدود على بعض المعينين. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز القصر في أبيار علي لمن كان من سكان المدينة؟ الأصل الذي ذكره العلماء أن القصر لا يكون إلا بعد الشروع في السفر، لكن قال العلماء إذا تهيأ للإحرام وكان يستقل سيارته، وخاصة أن السيارة قد لا تقف وقد لا يملك أن يطلب من السائق أن يوقفها كالحملات وغيره، فله أن يصلي وقد يجمع، لأنه على مشارف المدينة وفي شروع للسفر، والعلماء يقولون الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه. نعم. يقول السائل هل تصح الفتوى عن أحد العلماء أنه قال لا تجوز الصلاة خلف من يدعو للخروج على ولاة الأمور؟ من يدعو على ولاة الأمور إذا كان مرجعه إلى شبه وبدع فلا شك أن هذه مخالفة، والسنة هو الدعاء لولاة الأمور، وهذا منهج السلف وهذا منهج العلماء الناصحين، وهذا الذي عليه كل مسلم ناصح أن يدعو لولي الأمر، لأن ولي الأمر مسلم وهو يقوم على واجب عظيم، والدعاء لهم أثره على المسلمين في الخير، كما قال الإمام أحمد وغيره: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأنه إذا صلح صلح الناس بصراحة. فمن أخطأ في هذا متأولا من بعض هؤلاء فلا شك أن هذا خطأ، وهذا أمر عظيم ينبه عليه، ولكن لا يكفر بهذه البدعة أو بهذا القول، وبالتالي فلا يترتب على القول بمنع الصراخ خلفه يعني حكم شرعي، بل إن الصراخ خلفه صحيحة باتفاق العلماء، لأن هذه المقالة ليست مما يكفر بها الرجل، والعلماء يقررون أن البدعة إن كانت غير مكفرة والمقال إن كانت غير مكفرة قد يكون صاحبها مبتدعا أو فاسقا، ولكن لا يقال بأنه كافر ولا تنزل عليه أحكام الكفار، والله عز وجل أمر بالعدل، وهذه الأحكام الشرعية منضبطة، فلا ينبغي الإنسان تأخذه العزة بالإثم أو هوى النفس في مثلا كراهية هذه المقالة وكراهية يعني من يطعن في ولاة الأمور على أن يترك حكم الله. نعم، نحن نكره ونبغض في الله من يدعو على ولاة الأمور ويضمر لهم الشر ويفرق جماعتهم، ونحذر من هؤلاء، ولكن الله عز وجل أمر بالعدل، فلا يجوز لنا أن ننزل الأحكام في على هؤلاء بغير دليل شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه كان حاجا في السنة الماضية وأحرم من جدة بناء على فتوى أخرجتها لجنة الفتوى في بلاده، ثم تبين له خطأ هذه الفتية، فهل عليه شيء؟ وأيضا يقول أنه ذبح هدي التمتع قبل اليوم العاشر من ذي الحجة بناء على أيضا تلك الفتية. هذا الرجل ما دام تبين له الخطأ، وإلا فمن سأل عالما فأفتاه فإنما يعني يتحمل من أفتاه بهذا، ولكن إذا تبين له الخطأ، وهذا هو الصحيح أن هذا الذي أفتاه أخطأ يعني في هذه المسألة، وإن كان يقول بها من يقول فإن هذا خطأ، فعليه ذبيحة لفقراء الحرم، لأن من فرط في واجب من الواجبات وإن كان جاهلا هو معذور في الإثم، لكنه لا يعذر في يعني الفدية التي تكون عوضا يعني عن هذا الواجب الذي تركه. نعم. والسائل عبر الشبكة: هل يصح لطالب العلم السلفي تلخيص الأحداث السياسية الموجودة في الصحف العالمية ونشرها على صفحات الإنترنت مبديا رأيه فيها بالتحليل وإصدار الأحكام الشرعية، علما بأن هذا الطالب ليس من أهل الحل والعقد أو من رجال السياسة؟ ما الذي ينتفع الناس هذا الشاب لما يمضي من عمره في جمع الأحداث السياسية والأخبار ويلخصها ويذكر راية؟ هل تظن الملوك والأمراء وأهل السياسة يرجعون لتقريرك هذا يستفيدون منه؟ هذا ضياع للوقت وضعف في العقل. والذي ينشر في الإعلام كما يقول أهل الخبرة هو جزء يسير من الحقيقة، فهذا أضاع عمره فيما لا ينفع. فهذا الذي ينبغي لنا نشتغل بالعلم الشرعي، أما الأحداث السياسية لا يلخصها ولا يبدي رأيه فيها، وإنما يشتغل بما ينفعه. هذا سائل يقول: استخدم عاملا سائقا ولكن لم يحتجه في السياقة، فكثيرا ما يشتغل هذا العامل عنده في تربية الأغنام، فيقول هل عليه إثم في ذلك؟ إذا كان يعمل لديه وما زال يعني يمارس العمل لديه، قد يكون الأمر يعني أهون من أن يستخدمه ثم يتركه يسلمه لغيره. ومع هذا نقول المرجع في هذا هو الجهات المختصة، فيرجع للجهات المسؤولة المختصة التي أسند لها ولي الأمر نظر في هذه القضايا. نعم. والسائل: هل يقال في ذكر محاسن الموتى نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، أم نذكر المحاسن